أختاه هبي يدمة الإيمان ظني نشيب الحق بالقرآن نشيد الحق بالقرآن وخذ الحياة كريمة من ديننا كوني ضياء في دجى فالجيل يركب من حمالك نفحة تضفي عليه حقيقة الإيمان يا أخت من للجيل يمنحه الهدى من يا ترى يهديه للرحمن من غيرنا يا أخت كف رسالة من غيرنا يا أخت كفء رسالة نزلت لقوم كرامة الإنسان فتشرفي أبدا بحمل لوائها لا تخجلي من دعوة الديان أيما لا يعطن أخت الإيمان وأعدها لتعد لا جلد الرحمن مدها بكل السلاح تتفرج أبطال الساح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان وأعدها لتعد لا جند الرحمن مدها بكل السلاح تتفرج أبطال الساح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن في دين الإسلام يا أختي مقامك عالي أعطاك كل الحقوق مثل الرجال بهم التوصو خيرا قال لها أبو الزهراء فلا تصغي كلام أهل الضلال فلا تصغي كلام أهل الضلال حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان وأعدها لتعد لنا جند الرحمن مدها بكل السلاح تتفرج أبطال السلاح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن تحت قدام كل الجنة أنت يا أمي لما أجي لك وأحكي لك تكشي لي همي سرك بعد بر المولى ما فيش أسمى ولا أعلى رضاك عني بيفصلني دار السلام رضاك عني بيفصلني دار السلام حي معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعدنا جند الرحمن، مدوها بكل السح تبقى الرجال طال السح. حي مدرسة الأجيال بنت القرآن، حي مدرسة الأجيال بنت القرآن. أختي في الله أوصيك بلبس الحجاب، حافظي على صلاتك واقرأي الكتاب، وتعلمي فقه الدين ترضي رب العالمين، واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب، واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب. حي معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعدنا جند الرحمن، مدوها بكل السلام تخرج أبطال السلاح. حي مدرسة الأجيال بنت القرآن، حي مدرسة الأجيال بنت القرآن.